بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، الحديث هذه الليلة هو خاتمة الكلام على الآيات العظيمة المباركة التي ختمت بها سورة البقرة، وقد عرفنا أنها آيات عظيمة لها شأن عظيم ولها فضل خاص، جاء مبينا في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة. وعرفنا جملة من المضامين العظيمة والدلالات المباركة والفوائد الكبيرة التي تدل عليها الآيات التي ختمت بها سورة البقرة. وقد ختمت هذه الآيات بدعوات مباركة عظيمة الشأن، جليلة القدر، كبيرة الأثر، وهي منة من الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث علمهم هذه الدعوات المباركة العظيمة النافعة، وأخبر سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك السنة أنه استجاب هذه الدعوات، فقال عز من قائل: فعلت، وفي بعض الروايات قال: نعم. فهي دعوات مستجابات جامعات لأبواب الخير في الدنيا والآخرة، ولهذا حري بكل مؤمن أن يحافظ على قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة. وإذا قرأ هاتين الآيتين عليه أن يستحضر عندما يقرأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر السورة، عليه أن يستحضر أنه دعاء وأنه يدعو الله تبارك وتعالى بهذه الدعوات العظيمة المباركة، لا أن يكون حاله كحال كثير من الناس يقرأ ولا يستشعر أنه يدعو الله عز وجل. وهذه لفتة نبه عليها العلماء حتى في قراءتك للفاتحة: إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم، عليك أن تستحضر أنك تدعو الله جل وعلا بأن يهديك الصراط المستقيم، لا أنك تقرأ مجردا قراءة مجردة، بل عليك أن تستحضر هذا الأمر العظيم، وهو أنك تسأل الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا قال العلماء قديما: ينبغي أن ينبه الناس وعوام المسلمين أن هذا دعاء، لأن الكثير يغفل عن ذلك، وتأتي منه هذه الآيات قراءة مجردة دون استحضار منه إلى ما تضمنته من السؤال والطلب والالتجاء إلى الله عز وجل. وهكذا الشأن في الآيات التي ختمت بها سورة البقرة، إذا قرأتها كل ليلة وقرأت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية، عليك أن تستحضر أنك تدعو الله وأنك تسأل الله تبارك وتعالى بهذه السؤالات العظيمة والمطالب الجليلة التي علمها الرب سبحانه وتعالى عباده. هذا أمر ينبغي أن نتنبه له. وأيضا معاشر الإخوة، مما ينبغي أن نتنبه له العناية بشروط الدعاء وآدابه، فإن الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات وأعظمها وأرفعها قدرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وكل عبادة من العبادات لا تقبل من الله عز وجل إلا بشروطها، وضوابطها الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولكل العبادات شرطان، لا قبول لأي عبادة إلا بهما: أن تكون العبادة خالصة للمعبود وهو الله جل وعلا، وأن تكون موافقة لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: دين الله أخلصه وأصوبه، دين الله أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فهذان شرطان لا بد من توافرهما في كل عبادة وكل طاعة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن جملة ذلك الدعاء، فالدعاء لا يقبله الله إلا إذا وقع من الداعي خالصا لله، موافقا فيه هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الشرط الأول فبأن لا تدعو إلا الله، ولا تتوجه في طلبك وسؤالك إلا إلى الله جل وعلا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله، وهكذا الأحاديث في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالمسلم لا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر والعافية إلا من الله جل وعلا، لأنه وحده سبحانه الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالدعاء عبادة، والعبادة حق لله وحده لا تصرف لغيره، وصرفها لغيره شرك به، ناقل من ملة الإسلام ومخرج من الدين والعياذ بالله. وأما المتابعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة في سنته الصحيحة وهديه القويم، بيّن للأمة ما ينبغي أن تكون عليه في دعائها وتوجهها وسؤالها لله، وبين الأذكار والأدعية، وبين ما ينبغي أن يقوله المسلم في أول النهار وآخره، وعند نومه وفي صلاته وعند انتهائه من صلاته وفي دخوله وخروجه وعند طعامه وبعد انتهائه من طعامه، إلى غير ذلك مما جاء مبينا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي، كما كان يقول للناس في كل جمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولهذا وجب على المسلم في دعائه أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، وأن يكون متبعا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وشأن الدعاء في السنة كشأن بقية أمور الدين، بين على أتم وجه وأكمل حال، وأوضح للنبي عليه الصلاة والسلام للأمة الدعوات والأذكار التي يندب للمسلمين ويستحب لهم أن يحافظوا عليها وأن يعتنوا بها. بيّن ذلك صلوات الله وسلامه عليه أتم بيان، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وهنا تعجب أيها الأخ الموفق غاية العجب عندما تجد بعض الناس يلتفتون إلى دعوات وأحزاب كتبها بعض المتأخرين إنشاء أنشأوها إنشاء دون أن يعتمدوا فيها على السنة، ووظفوا لها أوقاتا وأياما، حتى إن بعضهم كتب أدعية ليوم السبت وأدعية ليوم الأحد وأدعية ليوم الاثنين وهكذا بقية الأيام، وخصص لها أوقاتا وأدعية تقال عند دخول المسجد وأدعية تقال عند الخروج منه وأدعية تقال في الشوط الأول من الطواف وأدعية تقال في الشوط الثاني إلى غير ذلك من الإنشاءات التي أنشأها بعض المتأخرين بدون مستند وبدون معتمد من كتاب الله أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكثير من تلك الدعوات لا تخلو من مآخذ وملاحظات من أهل الخبرة والدراية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعوات التي ينشئها الناس لا تخلو في الغالب من مخالفة، قد يكون فيها شرك، قد يكون فيها بدعة، قد يكون فيها معصية ومخالفة. وإذا كانت صحيحة في معناها فالسنة أهدى وأقوى مقيلة، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم وأسد. ولهذا الواجب على المسلم ألا يلتفت إلى تلك المكتوبات التي أنشأها بعض المتأخرين بدون مستند من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إليها، بل يبحث عن السنة ويطلب هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويتقيد به ويلتزم به ويكون صاحب سنة باتباعه لما صح وثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما والعياذ بالله أن يعرض الإنسان عن السنة الصحيحة ويستبدلها بدعوات كتبت كتبها بعض المتأخرين ثم يحافظ عليها ويلتزم بها ويتقيد بها وتكون وردا له في صباحه ومسائه، فهذه والعياذ بالله مصيبة عظمى وبلية كبرى ابتلي بها كثير من الناس. حتى والعياذ بالله بعض الأوراد التي كتبها بعض المتأخرين من أهل الضلال والزيغ دعوات متضمنة لسب وشتم ولعن، وجعل هذا السب والشتم واللعن نوع من الورد الذي يقوله الواحد منهم في صباحه ومسائه، وربما يكون السب والشتم لخيار المتقين وأفاضل المؤمنين وأفاضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعله بعض الناس وردا. ولا يوجد أصلا في الدعاء توظيف اللعن والسب وردا، لا يوجد هذا في الدعاء المأثور، لا يوجد مطلقا، بل قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي، فكيف يجعل اللعن والطعن والسب والوقيعة وردا يوميا يمارسه بعض الناس في صباحه ومسائه، ثم يزداد الشر والعياذ بالله أن هذا الورد فيه سب لخيار هذه الأمة وأفاضل هذه الأمة ممن لهم قدم صدق وشهادة عدل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا تجد في الكتب التي توظف للذكر والدعاء مما ينشئه المتأخرون مع الإعراض عن الدعوات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تجدها مليئة بأنواع من المخالفات والمخالفات والبعد عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعض العوام عندما يكون عنده ثقة ببعض الأشياخ تجده يتقبل كل ما جاءه منه وكل ما كتبه له، سواء قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أو لم يقم. حتى إن بعضهم اتخذ طريقة لترويج بعض الدعوات وبعض الأذكار التي أنشأها واخترعها، اتخذ طريقة لترويجها في صف العوام وجهال المسلمين بأن يخترع شيئا يكون سببا لترويج هذا الذكر أو ذاك الدعاء. مرة وقفت على كتاب فيه دعوات أنشأه أحد المتأخرين، وكنت أنظر في الدعوات المكتوبة، فإذا عدد منها أشبه ما يكون بالطلاسم التي لا يفهم لها معنى، لا يفهم لها معنى، كلمات غامضة ومدخل فيها أيضا كلمات باطلة وبدع وأشياء من هذا القبيل. فكنت في نفسي أتعجب، أقول من سيقبل هذا الكتاب ويرضى به ذكرا له في يومه وليلته وفي صباحه ومسائه على حسب توظيف مؤلف هذا الكتاب له. فكنت متعجبا كمن سيقبل هذا الكتاب. فلما وصلت إلى آخر الكتاب إذا بمؤلف الكتاب يقول: عندما فرغت من كتابة هذا الكتاب وانتهيت من تأليفه ترددت في نشره وتوقفت في طبعه ولم أعزم على طبعه، ولكنني نمت وفي تلك الليلة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي: يا فلان، لماذا هذا التردد ولماذا هذا التأخر في نشر هذا الكتاب؟ يقول: وأيضا في تلك الليلة جاءني أبو بكر وعمر في المنام وكلهم قالوا لي: لماذا تتردد ولماذا تتأخر، بادر بهذا الخير وعجل بهذه المنفعة للناس. يقول: فعزمت على طبعه. لما يقرأ العوام الذين يتقون بمثل هذا الكلام يقولون: هذا الكتاب كتاب معتمد مزكى من النبي عليه الصلاة والسلام ومزكى من أبي بكر وعمر بدليل أنهم جاءوه في المنام ونصحوه بطبعه. والعلماء قديما قالوا إن العقيدة والعبادة والأحكام إلى غير ذلك من أمور الدين لا تؤخذ من المنام. هذه قاعدة مهمة. الأحكام والعبادات والأعمال لا تؤخذ من المنامات. المنامات تكون للبشارة، تكون للنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن تأخذ حكم من المنام ولا يمكن أن تأخذ عقيدة من المنام، سواء منامك أنت أو منام شخص آخر. ليس المنام مصدر للتشريع، المنامات ليست مصدرا للتشريع. وهذا الكتاب أو هذه الطريقة التي يروج بها هؤلاء مثل هذه الدعوات، كما أن فيها نشرا لهذا الباطل فإن فيها طعنا في السنة. لماذا يا أخوان؟ كأن السنة ناقصة في باب الذكر والدعاء، حتى أنشأ هذا الشخص أو غيره مثل هذه الدعوات ومثل هذه الأذكار التي ليست في السنة، ثم دعمها بهذه الرؤية المختلقة المفترات ليروج هذا الأمر بين الناس وينشره على أنه شيء من دين الله تبارك وتعالى. دين الله كامل، أذكار وأدعية وأحكام وآداب وأخلاق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا إضافة إلى ما فيه من نشر للضلال والباطل، فيه طعن في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يحذروا غاية الحذر من أمثال هذه الكتب التي تروج بطريقة أو بأخرى لدعوات أو أذكار لا أصل لها ولا أساس لها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ويشتد عجبك أن ترى في بعض الناس من يحافظ على هذه الأذكار التي كتبها بعض هؤلاء الأشياخ، وإذا سألت قلت له: هل أنت كل ليلة تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية؟ تجده لا يقول ذلك ولا يواظب عليه، يواظب على المخترعات المحدثات ولا يواظب على ماذا؟ ولا يواظب على الدعوات الصحيحات الثابتات في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء قديما: لم تحيى بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة، لم تحيى بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. تجدهم يحافظون على البدع محافظة شديدة. وأما السنن الصحيحة والدعوات الثابتة والأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظون عليها ولا يعتنون بها ولا يعرفونها. يعرف المحدث ولا يعرف الصحيح، يعرف الأمور المحدثات ولا يعرف الأشياء الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يعمل بها. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينتبه وأن يلزم نفسه بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويهتدي بهديه ويسلك مسلكه، فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أيها الإخوة، إذا تأملنا هذه الدعوات التي ختمت بها سورة البقرة نجد أنها كما أن فيها تعليما للدعاء نفسه بما تدعو الله، وهي دعوات علمها رب العالمين عبادة، هذه دعوات علمها رب العالمين عبادة، فكما أن هذه الدعوات فيها تعليم لك بما تدعو ربك من مجامع الخير ومجامع البر ومجامع الدعاء، فإن فيها أيضا تعليما لك لآداب الدعاء وما ينبغي أن تتحلى به من آداب في دعائك وسؤالك لله تبارك وتعالى. هذه الدعوات فيها إضافة إلى ما فيها من دعاء عظيم تتوجه به إلى الله عز وجل، فإن فيها أيضا تعليما لك لآداب الدعاء وكيف تدعو الله وكيف تتوسل إلى الله وكيف تناجي الله جل وعلا وما هي الوسائل العظيمة التي يحسن بك أن تجعلها بين يدي دعائك لله سبحانه وتعالى، لا أن تعجل في الدعاء، بل هناك وسائل وآداب اشتملت عليها هذه الآيات ودلت أيضا عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فينبغي على المسلم أن يوظفها في دعائه وسؤاله لله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف أولا مع الآداب التي آداب الدعاء التي اشتمل عليها هذا السياق المبارك، ثم أتبع ذلك بجملة من الآداب للدعاء مما دل عليه القرآن الكريم في مواضع أخرى وأيضا ما دلت عليه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. من آداب الدعاء العظيمة وقد دل عليه هذا السياق المبارك أن تجعل بين يدي دعائك وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إيمانك به واستسلامك لشرعه وانقيادك لحكمه إلى غير ذلك من أعمالك الصالحة وطاعاتك الزاكية، تجعلها بين يدي دعائك وسيلة إلى الله. انظر على سبيل المثال الدعاء الثابت في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الدعاء في, في, في, في هذا الحديث هو قوله: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، لكنه لم يأتي بهذه الدعوة ابتداء، وإنما قدم قبلها وسيلة إلى الله تبارك وتعالى. ما هي الوسيلة؟ الإيمان، الإسلام، التوكل، الثقة بالله، إلى غير ذلك مما جاء في مقدمة هذه الدعوة. وهذه المقدمة هي وسيلة بين يدي الدعاء، تتوسل إلى الله بإيمانك، تتوسل إلى الله باستسلامك، تتوسل إلى الله بتوكلك عليه، بإنابتك إليه. هذه وسائل عظيمة بين يدي الدعاء. ومثل هذا تماما ما جاء في هذا السياق المبارك: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. غفرانك هذا دعاء، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الدعوات. فلاحظ هنا جاء بين يدي هذه الدعوات الإيمان والسمع والطاعة والاستسلام لله تبارك وتعالى، وهذه وسيلة بين يدي الدعاء، وسيلة بين يدي الدعاء. إيمانك بالله، إيمانك بالملائكة، إيمانك بالكتب، إيمانك بالرسل، إيمانك باليوم الآخر، سمعك وطاعتك لله تبارك وتعالى، هذه وسائل عظيمة مباركة جاءت بين يدي الدعاء. ولهذا قال العلماء من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمانك، أن تتوسل إلى الله بإسلامك، أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالك، أن تتوسل إلى الله بحب نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن حب النبي عمل صالح من أعمالك. لاحظ الفرق بين هذه الوسيلة التوسل إلى الله بحب النبي عليه الصلاة والسلام والتوسل إلى الله بجاه النبي أو ذاته. التوسل إلى الله بذاته أو جاهه لم يشرع لنا ولا دليل على مشروعيته، وإن كان كثير من الناس يفعلونه، لكن لا دليل عليه في السنة ولا دليل عليه في عمل الصحابة. أما أن تتوسل إلى الله بعملك أنت الصالح، إيمانك، استسلامك، حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، اتباعك له، اقتدائك بهديه، حرصك على سنته، هذا كله من صالح أعمالك الذي يحسن أن تتوسل به، وهو من جنس ما جاء في الآية سمعنا وأطعنا، هذا عمل صالح لك تتوسل إلى الله تبارك وتعالى به، وهو من الوسائل العظيمة النافعة التي من أسباب الإجابة والقبول. فينبغي للمسلم أن يستفيد هذه الفائدة العظيمة في توسله إلى الله تبارك وتعالى، أن يجعل من وسيلته إلى الله في دعائه أعماله الصالحة، إيمانه، تقربه إلى الله عز وجل، اتباعه لهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أعمال العبد الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. كذلك من الآداب العظيمة للدعاء ومن الوسائل العظيمة المقربة إلى الله أن تجعل وسيلة لك في قبول دعائك ثناؤك على الله سبحانه وتعالى، ثناؤك على الله جل وعلا، وأن تدعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعندما تلاحظ في هذه الدعوة يتكرر معك في الدعاء ربنا ربنا ربنا، تتوسل إلى الله بربوبيته، وهذه وسيلة عظيمة داخلة في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تناديه سبحانه وتعالى بأنه الرب العظيم، تتوسل إليه جل وعلا بربوبيته، ربنا ربنا ربنا، هذا من الوسائل العظيمة التي من أسباب الإجابة. كذلك ما جاء في هذا السياق المبارك أنت مولانا، هذه وسيلة إلى الله، وسيلة إلى الله جل وعلا في أثناء الدعاء، أنت مولانا، أي مولانا الحق الذي لا مولى لنا غيرك، وتستحضر هنا ولاية الله سبحانه وتعالى لعبده، والآثار التي تترتب عليها من الحفظ والتأييد والنصر والرعاية والتوفيق إلى غير ذلك. فهذه وسيلة عظيمة تتوسل بها إلى الله جل وعلا، مثلها تماما ما جاء في الدعاء الذي قدمته قبل قليل، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت فأنت الحي الذي لا يموت، هذه وسيلة إلى الله، فأنت الحي الذي لا يموت، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بكونه الحي الذي لا يموت، يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، هذا من الوسائل العظيمة المباركة التي يحسن بالمسلم أن يتوسل بها إلى الله عز وجل. أيضا من الوسائل العظيمة إلى الله عز وجل في الدعاء أن يتواضع العبد وأن يدل لله جل وعلا وأن يعترف بخطأه وتقصيره، أن يعترف بخطأه وأن يعترف بتقصيره، مثل ما جاء في سيد الاستغفار، قال أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي، أعترف بأنني مقصر. فهذا من الوسائل أن تتواضع وتذل وتنكسر بين يدي الله تبارك وتعالى. وتأمل هذا المعنى في هذا السياق المبارك، سمعنا وأطعنا غفرانك. غفرانك ماذا قال أهل العلم في مجيئها هنا في هذا السياق؟ قالوا ينبغي على من امتثل واستجاب وسمع وأطاع أن يستشعر تقصيره في سمعه وطاعته، لأنك مهما بذلت في سمعك واستجابتك لأمر الله لا بد من التقصير، ولهذا أنت هنا معترف بتقصيرك في جنب الله، ولهذا تقول غفرانك. وأيضا قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت هنا تخبر وتتوسل إلى الله تبارك وتعالى بضعفك أنك تنسى وتخطئ وتقصر في جنب الله. هذه وسيلة عظيمة من الوسائل التي هي من أسباب الإجابة، بخلاف الآخر الذي لا يرى عنده خطأ ولا يرى عنده تقصير. فرق بين هذا وهذا. إذن من الوسائل العظيمة التي تتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى أن تعترف بتقصيرك، أن تعترف بخطأك، أن تعترف بذنبك. ولهذا ذكر بعض العلماء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة أن يسبق ذلك توبة إلى الله، توبة إلى الله عز وجل من خطأ العبد في ذنب الله، من تقصيره في حق الله تبارك وتعالى، يتوب إلى الله، لأن المعاصي والذنوب والآثام من أسباب عدم الإجابة. من خطأ العبد في ذنب الله، من تقصيره في حق الله تبارك وتعالى، يتوب إلى الله، لأن المعاصي والذنوب والآثام من أسباب عدم الإجابة. فالتوبة بين يدي الدعاء من الذنوب والخطايا سبب عظيم لإجابة الدعاء. وقد قال بعض العلماء لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب، وقد سددت طرقها بالذنوب. إذن من الوسائل العظيمة لقبول دعائك واستجابته أن تتوب إلى الله، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تندم على خطأك وتقصيرك. وهذا المعنى ملاحظ في هذا السياق المبارك، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فينا نسيان وفينا خطأ وفينا تقصير، فلا تؤاخذنا على ذلك ولا تنزل بنا عقوبة على ذلك، تب علينا وتجاوز عنا. فهذا من الوسائل العظيمة التي هي من أسباب إجابة الدعاء. أيضا من أسباب الإجابة الإلحاح على الله والتضرع، الإلحاح على الله سبحانه وتعالى والتضرع، كما قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والتضرع أن يتكرر منك النداء والسؤال والطلب، وألا تقول دعوت ولم يستجب لي. يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي. ورب العالمين يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، وأن يلح عليه في السؤال، وأن يلح عليه في الطلب. يحب من عبده أن يكثر من قول ربنا ربنا ربنا يناجي ربه. ولهذا كان تكرار هذا النداء ربنا ربنا ربنا من أسباب إجابة الدعاء. وقد مر معنا في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الشاهد من الحديث قوله يا رب يا رب. قال العلماء هذا من أسباب الإجابة، هذا من أسباب الإجابة أن تكثر المنادات لله سبحانه وتعالى ربنا ربنا ربنا. ولهذا لاحظ في هذه الدعوة التي هي تعليم لنا للدعاء في هذا السياق المبارك، لم تأتي ربنا في أوله فقط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخره، لا، تكررت ربنا ربنا لأن تكرار المنادات لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم أسباب الإجابة. ولهذا بعض العلماء استنبط هذا المعنى من خواتيم سورة آل عمران عندما ذكر الله تبارك وتعالى دعوات الأبرار ربنا ربنا ربنا ربنا في آخر السياق قال فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم. إذن من أسباب الإجابة من أسباب الإجابة تكرار المنادات ربنا ربنا، هذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده. وفي هذا السياق المبارك إرشاد إلى هذا المعنى العظيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا السياق المبارك كما أن فيه تعليم للدعاء نفسه، فإن فيه أيضا تعليما للآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في دعائه. وذكرت أن من آداب الدعاء الإلحاح وألا يقنط العبد، ألا يقنط العبد وألا يقول دعوت فلم يستجب لي. تأمل هذا المعنى في الإلحاح، أنه يستحب لك أن تدعو بهذه الدعوة كل ليلة إلى أن تموت، أليس كذلك يا أخوان؟ يستحب لك أن تدعو بهذه الدعوة كل ليلة إلى أن تموت، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما مر معنا من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فأنت يستحب لك أن تدعو بهذه الدعوات كل ليلة، تكررها كل ليلة، وكل ليلة تسأل الله العفو والمغفرة والرحمة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ولا تيأس ولا تقنط، بل تلح وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتكرر الدعاء وتكرر الطلب وتكرر السؤال، وأنت حسن الظن بالله ترجو رحمته وتخاف عذابه وتؤمل في نيله وعطائه سبحانه وتعالى. فهذا كله مما ينبغي أن يتحلى به المسلم في دعائه وسؤاله لله تبارك وتعالى، مما دل عليه هذا السياق المبارك في خواتيم سورة البقرة. من آداب الدعاء الأخرى مما دل عليه القرآن ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية تضمنت جملة عظيمة من آداب الدعاء وشروطه، أولها في قوله تعالى ادعوا ربكم أي لا غيره، ففيها الإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى وحده بالدعاء والسؤال والطلب، فلا تسأل إلا الله ولا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب شيئا من حاجاتك إلا من ادعوا ربكم أي لا غيره سبحانه وتعالى، توجه إليه وحده بالدعاء والسؤال والطلب ادعوا ربكم. الأمر الثاني في قوله تضرعا، والتضرع هو الإلحاح ودوام السؤال والطلب وتكرار المنادات والمناجات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى دون أن يقنط العبد ودون أن ييأس، بل يدعو الله ويلح ويكرر الدعاء وهو موقن بالإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. فمطلوب من المسلم أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما تتضرع إلى الله عليك أن تعلم أن الله عز وجل يحب منك تضرعك إليه، يحب منك تضرعك إليه. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وجاء في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء كريم عند الله ويحبه من عبده سبحانه وتعالى، يحب أن يسمع من عبده مناجاته ومناداته وسؤاله.